فصل. ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه، وإلى المزمار والطنبور وهو آلة تشبه العود، وسائر الأصوات المحرمة، وكالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر.